الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله كيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 حلة، النصف في سفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية على 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد مبين هديه صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بعد نزول الجزية بين العرب والعجم وبين أي أهل دين، أخذها من جميع الأديان التي مر بها والتي استولى الجيوش عليها، ما فرق وقال هذا لا تؤخذ منه الجزية وهذا تؤخذ منه الجزية، فهو بصدد الإيضاح والبيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية سار بالنسبة لجميع الأمم العرب والعجم وأي دين من الأديان. يقول رحمه الله: ولما كان صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة الجندل كبيرهم وزعيمهم، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لقائد السرية التي ذهب رضي الله عنه لمفاجأتهم، فقال: تجد أكيدر دومة في مكان كذا يعنف خيله، فوجده كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وربما أن قدمه صلى الله عليه وسلم لم تطأ ذلك المكان إطلاقا، وإنما أتاه الخبر بأن أكيدر دومة يخرج يعلف خيله ويصيد الضباء في منطقته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائد السرية بأنه سيجده كذا، فوجده كما كان. متى هذا؟ في مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. متى هذا من الزمن؟ في السنة 9 من الهجرة، وذلك أن الجزية نزلت ونزل تشريعها في السنة 9 من الهجرة في سورة براءة، وبراءة من آخر ما نزل من القرآن، ففيها الجزية تؤخذ من كل أهل دين رغبوا الاستمرار في دينهم. ففي مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه، أخذت الخيل أكيدر وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، دعاه إلى الإسلام فكأنه أبى فعرض عليه الجزية فقبل، فصالحه على الجزية وحقن له دمه، قال: دمك محفوظ، ما أحد يتعرض لك بسوء. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية والتزم بها أكيدر، ويبقى في الذمة ما لم يخن أو يخالف العهد. وصالح صلى الله عليه وسلم أهل نجران من النصارى على 2000 حلة، الحلة الفساء اللباس، صالحهم على أن يدفعوا له 2000 حلة لباسا، ويحقن دماءهم ويحفظ أموالهم ولا يتعرض لديانتهم، يبقون على ديانتهم. من أراد أن يدخل في الإسلام دخل وتسقط عنه الجزية، ومن أراد أن يستمر على ما هو عليه فلا إكراه في الدين. لا يكرههم صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا من حارب على 2000 حلة، النصف في شهر صفر والنصف الآخر في رجب عليه الصلاة والسلام. يلطف عليه الصلاة والسلام بمن استولى عليهم، لا يشق عليهم، ولا يأخذها من الشيخ الكبير، ولا يأخذ الجزية من المرأة، ولا يأخذ الجزية من الطفل الصغير، وإنما تكون للرجل المكتسب الذي يكتسب يدفع الجزية. والجزية عنده صلى الله عليه وسلم ما كانت دراهم فقط أو دنانير فقط، وإنما هي حسب ما هو المتيسر عند القوم، فلا يرهقهم. أناس عندهم الحلل الثياب يأخذ منهم ثياب، ناس عندهم طعام يأخذ منهم الطعام، أناس عندهم متوفر الدراهم يأخذ الدراهم، أناس يأخذ منهم الدنانير، وهكذا عليه الصلاة والسلام. يؤدون هذه الحلل إلى المسلمين كجزية لحفظ أموالهم ودمائهم، وعارية 30 درعا. يقول إذا كان عندنا حرب مع أهل اليمن، خيانة أو انتقاض أو نحو ذلك، فيلزمكم أن تعيروننا 30 درع، والدرع هو الذي يلبس على الجسم ليقي ضربات السلاح، من حديد، من حلق، من حديد يلبسه المرء حتى إذا ضرب بالسيف أو نحوه ما يمضي فيه السيف، يترده حلق الحديد تمنع عنه ضربات السلاح. 30 درعا و30 فرسا، هذه من ضمن الجزية، و30 بعيرا، هذه من ضمن الجزية، و30 من كل صنف من أصناف السلاح، بنادق وخناجر ونحوها مما يستعمل في وقته. 30 صنف، 30 من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، يعني هذه عارية يعيرونها للمسلمين يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها. هذه تؤدى ترجع، ليست كالحلل وليست كالشيء الذي يدفع جزية، وإنما هذه عارية تعيروننا إياها، نقاتل بها عدونا وندافع عنكم، أن يتطرق أو يأتيكم عدو يدافع عنكم تعيروننا هذه الأشياء وهي مضمونة. والمضمونة يعني إذا تعرضت لتلف أو نحو ذلك ضمنها المسلمون بمثلها أو بقيمتها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم. يعيروننا هذه الأشياء نقاتل بها أهل اليمن إذا انتقضوا، ونردها على أهل نجران. متى؟ إن كان باليمن كيد أو غدرة، يعني هذه الأشياء ليست بلازمة، وإنما هي إن احتجنا إليها، يقول عليه الصلاة والسلام، لكون اليمن فيه غدر أو خيانة، فحينئذ تعيروننا هذه الأشياء. ما في شيء من هذا ما نحتاج إليها، تبقى أموالكم بأيديكم، لأن استعانتنا بسلاحهم للدفاع عن المسلمين وعنهم، لأن من كان في الذمة يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه كما يدافعوا عن أنفسهم. وش فائدة الذمة إلا أننا نأخذ منهم الجزية لأجل الدفاع عنهم، نحميهم من عدونا وعدوهم. إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، البيعة مكان الصلاة عندهم، ولا يخرج لهم قس. القس هو شيخهم الكبير والعابد المتعبد على ديانتهم، ما نتعرض لهم ولا لديانتهم، ولا يفتنوا عن دينهم. ما نقول اتركوا النصرانية أو اتركوا اليهودية واعتنقوا ديننا رغم عنوفكم، لا، من أرادنا رحبنا به وله ما لنا وعليه ما علينا ونسقط عنه الجزية، ومن لم يرد ديننا يبقى على دينه حتى يختار لنفسه. ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا. إذا شعرنا منهم بالخيانة فإنا ننابذهم ونخبرهم ونأخذ الحق منهم. إذا أحدثوا حدثا أو وجسنا منهم أنهم يغدرون، أو رأينا منهم مؤامرات على المسلمين أو على أطراف بلاد المسلمين أو نحو ذلك، ما نقرهم على هذا، ولا نمتنع عن قتالهم، ولا نقاتلهم مفاجأة، ما نقاتلهم مبادرة، حتى ننذرهم ونعلمهم لأن أدركنا منهم الخيانة، فلا عهد بيننا وبينهم ونغيره عليهم. ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. الربا محرم في جميع الديانات، وهم يأكلون الربا وقد نهوا عنه كما قال الله جل وعلا، فهم نهوا عن الربا ويأكلونه، فالربا منهي عنه. نقول إذا بشرط نحميكم ونحافظ عليكم ونمنع العدو من أن يتسلط عليكم، بشرط ألا تأكلوا الربا. إذا أكلتم الربا فلا ذمة بيننا وبينكم، فالربا محرم في الكتاب والسنة، ويحرم استعماله حتى على أهل الذمة، لأن فيه ظلم وفيه محاربة لله ولرسوله. وذلك أن من يأكل الربا كما قال الله جل وعلا محارب لله ورسوله، فكيف ندعهم يأكلون الربا وهم يحاربون الله ورسوله ونحميهم؟ لا، كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدقات يبارك الله جل وعلا في المال التي تؤخذ من الذي يؤخذ منه الزكاة، يبارك الله به، والربا يمحقه. والمحق أيها الإخوة نوعان، محق حسي ومحق معنوي. المحق الحسي إتلافه، يتلف المال كما هو الحال الآن وكما هو مدرك وكما هو واقع. الذي يرابي تجده بين عشية وضحاها يمد يده يسأل الناس، عنده عشرات الملايين، فإذا انتهك الربا ووقع فيه تلف ماله وذهب. عرفناهم، يعني أناس كانوا عندهم أموال طائلة، فإذا بهم بمعاملتهم وتعاملهم بالربا يأتي إليك يقول ما عندي والله عشان عيالي، ما عندي كذا، ما عندي كذا، البيت خذت منه وكذا وكذا، ويذكر حالته السيئة والعياذ بالله. كل هذا بسبب انتهاكه للربا. يمحق الله الربا. المحق الحسي هذا، والمحق المعنوي، محق معنوي يكون عنده أموال طائلة لكن لا بركة فيها ولا يستفيد منها في طاعة الله، وتجده يستعين بها على معصية الله، يأخذ الأموال الطائلة يسافر بها ليقع في الزنا، ليشرب الخمر، لكذا لكذا، ليتحلل من الشعائر والواجبات الإسلامية يتحلل منها وهو في زعم أنه مسلم والعياذ بالله. إذا كان ما يستطيع أن يأتي بالمحرمات في بلده أو في بلد بيته أو في مكانه، يرفضه الجيران، يرفضه الإخوان، يرفضه الآباء والأمهات، تجده والعياذ بالله يسافر بهذا المال الذي كسبه غير ربا في البلاد البعيدة ليتحلل من القيود الشرعية والعياذ بالله. وهذا محق معنوي، يعني لا يكون لا بركة في المال لا ينفعه، ثم يطعم منها أولاده فينشأون نشأة فاسدة. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللي يتعامل بالربا غالبا تجد أولادهم فسقة، لأنهم ربوا على الحرام والعياذ بالله، ما رباهم على الحلال وعلى الكسب الطيب، وإنما رباهم على الحرام، فتجدهم فسقة لا خيار فيهم. قل أن تجد أولاده صالحين مستقيمين يحافظون على الصلوات. وكما كانت بعض النساء الصالحات تقول لزوجها إذا خرج من بيتها صباحا يسترزق الله، تقول يا عبد الله اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني إذا ما اكتسبت شيء نصبر الحمد لله على الجوع، لكن إذا اكتسبت حرام وأتيتنا بالحرام مالنا النار، ما نصبر على النار، ما نتحملها. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار والعياذ بالله. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. فالربا خبيث وكسب خبيث، ومع هذا يعني كأن المرء إذا بدأ يرابي يستخف بحق الله جل وعلا، يعني قد يقول بعض العلماء إنه أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر وأشد من كثير من الكبائر. لما؟ قال لأن الزنا يعرف كل إنسان ومسلم عاقل أن الزنا حرام، وكل عاقل يعرف أن الخمر حرام، لكن الربا يتحيل على الله يقول له هذا زين، إنما البيع مثل الربا، لكأنه يستجهل ربه تبارك وتعالى، يقول أتعامل بالبيع واشترى، هذا بيعنا، هذا شريعنا، هكذا، بيع واشتر فيما أحل الله، ولا تبيع وتشتري بالحرام الذي هو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اذنوا يعني أخرجوا سلاحكم تحاربون من؟ حاربوا الله جل وعلا. إن أبيتم إلا الربا فاعلموا أنكم محاربون لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم لطف الله جل وعلا وجوده على عباده، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالربا شأنه عظيم ومحرم، ومع ذلك مع الأسف يتجرى حتى من ينتسب إلى العلم فيحلل أنواعا من الربا وظاهرة الحرمة بالحيلة، يتحيلون على الربا كأنهم يتعاملون مع من لا يعلم السر وأخفى جل وعلا. اللي يتعامل بالخداع أشد ممن يدخل في الحرام علانية والعياذ بالله، لأن الذي يتعامل بالخداع كأنه يخادع الله، كما جاء قال الله جل وعلا عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الربا أشد المحرمات وأفظعها والعياذ بالله، أشد من الزنا وأشد من السرقة وأشد من شرب الخمر، كل هذه محرمات لكن بعضها أشد من بعض، لأن المتعامل بالربا مع كونه يدخل في الحرام مخادع، كأنه يقول الله ما يدري عن هذا الشيء تعالى الله. فلذا بين صلى الله عليه وسلم أن من أعطاه العهد ثم تعامل بالربا أنه ينقض عهده، هذا في حق أهل الذمة، فما بالك بالمسلم؟ المسلم أشد حرمة والعياذ بالله، والمسلم يحارب الله جل وعلا وهو يزعم أنه يصلي ويصوم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أن الربا ينتشر في آخر الزمان ولا أكثر من انتشاره الآن، وأنه يتعامل به كثير من الناس، ما يسلم منه إلا القليل الذي سلمه الله، وإلا الكثير يقعون في الحرام. اذهب إلى كثير من البنوك يعطونك بالربا، يبيعون عليك ويشترون منك ويأخذون منك ويرهنون كذا في الربا، المحاربة محاربة لله ورسوله، ويزعم أنه إذا أذن مؤذن قام يصلي. الربا شأنه عظيم، وما توعد الله جل وعلا أحدا مثل ما توعد به المرابي يفتح يوم القيامة، بخلاف السارق فقد يستر الله عليه، بخلاف شارب الخمر فقد يستر الله عليه، أما المرابي فهو يفتح أمام الملأ، كل يعرف أن هذا مرابي. من أين ذلك؟ من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المرابي في الآخرة عند الحشر يقوم ويسقط، يقوم ويسقط، مثل المجنون، مثل اللي يصيبه الصرع، ما يعتمد في مشيه، بخلاف غيره من أهل الكبائر فقد يمشي مشي معتدلة، ويسر الله عليه ويدخل الجنة إذا كان له حسنات. أما المرابي فهو على خطر عظيم، لأنه يخادع الله جل وعلا ويحارب الله جل وعلا، ويفتري على الله بأن البيع مثل الربا، يقول سوا سوا ما في فرق. فلذا حذر منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ينتشر في آخر الزمان، وأن من لم يأكله ناله من غباره. فحري بالمسلم أن يحذر المعاملات الربوية ويجتنبها ويبتعد عنها، حتى وإن حللها بعض من حللها افتراء وظلما وتحديا لما جاء في القرآن والسنة. نعم. وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. فلما وجه في هذا دليل، يعني في هذه القصة التي أورمها النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران ألا يأكل الربا، وهم كفار عندهم الشرك والكفر، وقولهم عيسى ابن الله، كل هذا كفر وضلال، لكن الربا أشد والعياذ بالله. ولذا قال: وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا، إذا أكل المرء الربا انتقض عهده إذا كان مشروطا عليهم، يعني مبين لهم ذلك. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون باليمن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال. يقول رحمه الله: ولما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم، من هو المحتلم؟ الرجل البالغ، دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون باليمن. قال: خذ من كل واحد يرغب أن يدخل في العهد والذمة من النصارى ومن اليهود، خذ منه دينار واحد أو قيمة هذا الدينار من الثياب، لأن الرجل قد يقول: والله أنا ما عندي دنانير ولا عندي فضة ولا عندي شيء، عندي ثياب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منه يا معاذ ثياب قيمتها دينار. يقول أنا ما عندي، عندي طعام، عندي بر، عندي تمر. وقال النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذها من الموجود عندهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمسلم والكافر، الذمي والمعاهد، وكلهم كان عليه الصلاة والسلام أرأف الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون باليمن، ثياب تكون باليمن تسمى معافري. وبهذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، أن الجزية تؤخذ من كل قوم حسب ما يتيسر عندهم. إذا كان عندهم دراهم تؤخذ من دراهم، إذا كان ما عندهم دراهم عندهم ذهب تؤخذ من الدنانير، ما عندهم ذهب ولا دراهم تؤخذ من الثياب، تؤخذ من التمر، تؤخذ من الزبيب، تؤخذ من البر، وهكذا حسب ما يتيسر من الجنس والقدر. قدر قد تكون دينار، وقد تكون أكثر من دينار، وقد تكون أقل من دينار، حسب حاجة المسلمين وحسب غنى وفقر هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية. ما يكلفون شيء لا يطيقونه. ينظر مثلا دخله السنوي كم يكون، إذا كان دخله السنوي مثلا 50 دينار، هل يليق أن يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم 100 دينار؟ لا. 50 دينار؟ لا. يأخذ منه دخله كله؟ لا. يأخذ منه بقدر دخله، على أن يبقى من دخله ما هو يقتات به ويقوم بشؤونه. بل يجوز أن تؤخذ ثيابا وذهبا وحللا، حلل الثياب حلة، وتزيد، يقال تدفع سنويا دينار، تدفع سنويا 5 دنانير، وهكذا. وتنقص بحسب حاجة المسلمين، إذا كان المسلمون في حاجة فيزيدون في الجزية على الكفار، وإذا كانوا هم بحاجة يقللون. وإذا كان هؤلاء أغنياء، بعض البلاد تكون غنية، دينار 10 دنانير ما تغير ولا تهمه، فيزاد عليه في الجزية. بعضهم يكون فقير ما يستطيع أن يكسب هذا الشيء، ما يؤخذ كسبه كله، حسب حاله في الميسرة وما عنده من المال. فكان عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المرء في الإسلام أسقط عنه الجزية، سقطت عنه الجزية. فبعضهم يرغب في الإسلام علشان تسقط عنه الجزية، ويسرنا هذا. جاء بعض الولاة قبل عمر بن عبد العزيز رحم الله عمر بن عبد العزيز، ففرض على المسلم الجديد أن الجزية. قال: أسلمت وما أسلمت تدفع الجزية، الجزية التي وأنت كافر تستمر معك حتى الممات، ما نسقطها. يقول هذا الوالي. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، أراد إصلاح المجتمع وإصلاح الناس والدعوة إلى الإسلام، أسقط الجزية عن من أسلم. صار هؤلاء كلهم إلى الإسلام، ما لم تسقط عنهم الجزية الحمد لله، هذه نعمة. فدخلوا في الإسلام بسرعة، يهود ونصارى ومجوس وغيرهم عليهم جزية، أسلموا ما دام عمر يسقط عنهم الجزية رحمه الله. لاحظ بعض الولاة أن خزائن الدولة كان فيها دراهم كثير، فيها ذهب وفضة من هذا الإيرادات الباطلة المحرمة. فاقترح على عمر، كتب لعمر كتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: لو استمررنا في استمرار الجزية فإن بيوت المال نفدت الدراهم التي فيها، استمر في بقاء الجزية على ما كان عليه قبل ولاية عمر. هذا اقتراح. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: قبح الله رأيك، ما قال لا نوافق على هذا أو كذا، قال قبح الله رأيك. فإن الله جل وعلا بعث محمدا هاديا ولم يبعثه كابيا، ما بعثه لتحصيل الدراهم وجمعها، لا، بعثه لهداية البشر، بعثه رحمة للأمة. قبح الله رأيك. وكان يتمنى أن يدخل الناس كلهم في دين الله، يقول ولو قررت بالمقارير، لو قرر جسمه بالمقارير على أن يسلم الناس لتمنى ذلك رضي الله عنه. وهكذا ينبغي الوالي المسلم ينظر في صالح الإسلام والمسلمين، ما ينظر للمال أو فرض أمور كذا أو أمور كذا ما تحل له، لا يليق به ذلك. ولو فعل فهو أرض الدام، لأن كل شيء سيحاسب عنه العبد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها مما ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لن تزول قدم عبد أيا كان صغيرا كان كبيرا. قبح الله رايك. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعثه يجمع دراهم، بعثه لهداية البشر. وهكذا نظرة الحكام الذين ينظرون بالشريعة ويجعلون نصب أعينهم وينظرون المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين، ما يبالي نفدت الدولة أو نفدت الأموال، كل ما ليس لحاجة، يعني ينفقون على قدر ما يأتيهم والحمد لله، ولا يلزم الإنسان بشيء ليس عنده، ولهذا تسقط الزكاة عمن ليس عنده مال. الزكاة على حسب المال، كلما كثر المال وجبت الزكاة وكثرت، وكلما قل المال تسقط، حتى في آخر الأمر أنه يجب على ولي الأمر أن ينفق على هذا الرجل الذي ما يستطيع الإنفاق على نفسه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا ممن يسير على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا وعطاء وعملا واتباعا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.